وإن رغم عنه أبي ذر. عباد الله، وهذه بشرى للموحدين، ولذلك تقرر عند علماء السلف أن الموحد الذي جاء بالتوحيد لا يخلد في النار، بخلاف عقائد الخوارج وبعض العقائد الباطلة الذين يكفرون مرتكب الكبيرة. أيها الناس، اعتنوا بالتوحيد، واعلموا أن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كان يدعو إليه قبل كل شيء، وكان يفرح إذا ذكر في مجلسه. ففي الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن حبرا من أحبار اليهود دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نقرأ في كتابنا أن الله يضع السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، الجبال على أصبع، والثرى والشجر على أصبع، وسائر الخلق على أصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك أهل الأرض؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ثم تلا قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وكان عليه الصلاة والسلام يختبر بالتوحيد. ففي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه لطم جارية له فندم على ذلك، فجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة ما فعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني بها، أي بالجارية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة، لأنها أفردت الله بالتوحيد وأفردت الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الدين، الدين هو إفراد الله بالعبادة وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. وقد حصل لهذه الجارية، ولذلك شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. ومع الأسف أن بعض المسلمين يسأل عن الله في وقت العلم وفي وقت التقنية وفي انتشاره، فيقال له: أين الله؟ فيقول: في كل مكان. أما علم الله فهو في كل مكان، وإحاطته سبحانه وتعالى وسع كل شيء رحمة وعلما. أما هو بذاته فإنه استوى على عرشه استواء يليق بجلاله بان من خلقه سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، اهتموا بالتوحيد، بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فقد أنزل الله عز وجل سورتين عظيمتين، الأولى في توحيد العبادة، وهي قول الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. والسورة الثانية في التوحيد العلمي، في توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وهي قول الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إذا كان التوحيد هو حق الله الأعظم، فاحذروا ما يضاد التوحيد: الشرك، لأن الشرك يضاد التوحيد. ولذلك قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولو جاء الرجل بأعمال كجبال تهامه ولكنه لم يأتي بالتوحيد فإن عمله مردود عليه. لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. هؤلاء قوم عملوا أعمالا لله، ولكن الله قال في أعمالهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما الذي أفسد العمل؟ أفسده الشرك بالله عز وجل. وأعظم الشرك هو الشرك الأكبر الذي يضاد التوحيد من جميع الوجوه. وعلى المسلم أيضا أن يحذر الشرك الخفي، وأن يحذر الرياء، لأن هذه الأنواع إما تضاد التوحيد من جميع الوجوه وإما أن تقدح في التوحيد. فمن الشرك دعوة غير الله، وطلب الغوث والمدد من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فإن بعض الناس إذا حزبه أمر استغاث بغير الله، وهذه حال المشركين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يستغيثون بالجن، ويستغيثون بأهل القبور، ويطلبون المدد والغوث من غير الله، ولذلك كفرهم الله عز وجل واستحل المسلمون دماءهم وأموالهم لأنهم لم يستجيبوا لدعوة التوحيد. أيها المسلمون، احذروا الشرك بأنواعه، واحذروا ما يفعله القبوريون حول القبور من دعوتها أهلها ومن الطواف عليها ومن طلب المدد والغوث منها، واحذروا تعليق التمائم، لأن بعض الناس يعلق الحجب والتمائم بحجة أنها تجلب النفع أو تدفع الضر أو تحمي من العين، وهذا كله من الشرك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعه فلا ودعه الله. واحذروا الذهاب إلى السحرة، فإن الذهاب إليهم من الكفر ومن الشرك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فجردوا التوحيد لله، واحذروا مما يضاده من أنواع الشركيات، واهتموا بكتب العقيدة، واحضروا دروس العقيدة، وتعلموا وتفقهوا، ولا تشغلنكم الدنيا الفانية عن أعظم ما أوجب الله عليكم، وهو معرفة حق الله الأعظم. ألا وصلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ما من خير إلا ودلنا عليه، ولا شر إلا وحذرنا منه، فعليه من الله أفضل الصلاة والسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعلنا من الموحدين. اللهم اجعلنا من الموحدين، أو اجعلنا من المتبعين لسنة سيد المرسلين ولسلف الأمة الماضية، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من يخافك ويتقيك، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.